السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كنا توقفنا في المرة السابقة عند بداية معركة الجمل، سأبدأ في معركة الجمل النهاردة إن شاء الله. قبل أن نبدأ في معركة الجمل سنة 36، وبعدها معركة صفين سنة 37، وبعدها سنة 38 النهروان، لازم نأكد على المعاني دي. واحد، أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت وختمت بيه، بس نعيده تاني بسرعة ونكمل. يعني ايه موقف اهل السنة والجماعة من الحروب اللي دارت بين الصحابة، سواء معركة الجمل، صفين، النهروان؟ ايه موقفنا كاهل سنة وجماعة من المعارك دي؟ قلنا المرة اللي فاتت موقف اهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هو: واحد، الامساك عما شجر بينهم الا فيما يليق بهم رضي الله عنهم. ليه؟ لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة. لما هنقعد نقول ازاي ستنا عائشة طلعت وازاي مش هتلاقي نفسك الشيطان بدأ يلعب بيه من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين. اثنين، يجب على كل مسلم أن يحب الجميع. احنا بنحب الصحابة كلهم برغم اللي حصل منه، ما بيحصل بينا أكتر من كده يعني، لكن هنشوف أنهم كانوا متأولين. يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويرضى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم ويعترف لهم بسوابقهم وينشر مناقبهم. ثلاثة، وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد، وعارفين إذا اجتهد المؤمن فأصاب يبقى له أجرين، وإذا اجتهد فأخطأ يبقى له أجر واحد، فالجميع مأجور الحمد لله. خمسة، وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة. واحد يقول لي طب مش في حديث صحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ لا، خلي بالك. قيل يا رسول أرأيت هذا المقتول فكيف أرأيت هذا القاتل فكيف المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا في الصحابة دول لا، ما كانوش كده، بالعكس. وهتشوف انهم قبل ما تبدا المعركه كان كل واحد عايز التاني اللي يبدا، وكل القتل اللي كانوا فيها كان معركه الجمل 200، اوعى تصدق 10,000 ومش عارف ايه بتاع، وهقول لك بالدليل يعني. فالحديث ده مش منطبق عليهم لا. ولم يجوز اهل السنه والجماعه الخوض فيما شجر بينهم. كده واضح. وبعدين جاب بقى الآية: وإن طائفتان من المؤمنين، من الإيه؟ من المؤمنين، اعترف لهم بأنهم اثنين مؤمنين، هم اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طب فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت إحداهما على الأخرى والاثنين مسلمين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ده اسمه قتال أهل الإيه؟ قتال أهل البغي. البغي يعني انا بقتلك وانت من قتال اهل البغي، انت مسلم لو قتلت، اولا لو جريت ما جريش وراك، ولو رجعت عن الاجتهاد الخاطئ بتاعك يبقى خلاص، ولو قتلتك اغسلك واكفنك وادفنك في مقابر المسلمين، وما اخدش زوجتك سبي ولا اخد غنايم منك، انت اخ مسلم واهلك يرثوا منك. اما قتال اهل الكفر لا، ده انت تجري وراه وتموته وتاخد حاجته سلب، تسلبه يعني سلمه، وزوجته تبقى ملك يمينك ويبقى ميت على كفر يعني. واضح؟ طب أنا عايز نقول كده بسرعة، شوف آراء الصحابة في اللي حصل بينهم. سئل سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه تعالى، سيدنا عمر بن العزيز خامس خلفاء الدولة الأموية اللي حكم من 99 ل101، يعني حكم سنتين ونص اللي كان الخير كله في عهده سبحان الله. سئل سيدنا عمر بن عبد العزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال، قال إيه؟ تلك دماء اللي حصل بينهم، يعني طهر الله يدي منها، ما كنتش معاهم عشان أقتل مسلم ولا يحصل حاجة بيني وبين أخويا المسلم، ها؟ أفلا أطهر بها لساني، أفلا أطهر بها لساني، بس ما تتكلمش بقى، ربنا أكرمني ما كنتش معاهم فالحمد لله، أفلا أطهر بها لساني. وبعدين بقى بيقول مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، وداء العيون ترك مسها. فسيدنا الإمام البيهقي بيقول معلقا على كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز. شوف سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن قتال الصحابة فيما بينهم قال إيه؟ قال قتال شهده أصحاب محمد، هم اللي كان بينهم القتال ده، وغبنا ما حضرناهوش، وعلموا هم كانوا عارفين بيعملوا إيه، وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. الله، كلام جميل جدا. ايه معنى الكلام ده؟ بقول لك ان الصحابه كانوا اعلم بما دخلوا فيه منا وما علينا، الا ان نتبعهم فيما اجتمعوا عليه ونقف عندما اختلفوا فيه، لا نبتدع رايا من عندنا يعني منا، ونعلم انهم اجتهدوا وارادوا الله عز وجل، اذ كانوا غير متهمين في الدين. ما كانوش متهمين، دول صحابه ومن العشرة المبشرين بالجنة فيهم. ثلاثة، سئل سيدنا جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله، أقول ما قال الله تبارك وتعالى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سورة طه. اسمع الإمام أحمد بن حنبل بيقول إيه رحمه الله، بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، قال ما أقول فيهم إلا الحسنى. الله الله، شوف الكلام. وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال، حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه، بص بعيد، فقيل له يا أبا عبد الله اللي هو سيدنا أحمد، هو رجل من بني هاشم، فأقبل عليه فقرأ فقال اقرأ الآية دي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، سورة البقرة. وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقد المسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يذكر به، قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك إمسك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. يعني كلام كتير الحقيقة، نكمل به يعني، ولا أظن كده كفاية يعني. يعني حتى أبو بكر ابن الطيب الباقلاني يقول، ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان، ونعتقد أن عليا أصاب فيما فعل فله أجران، وأن معاوية له أجر طبعا لأنه أصف أخطأ، وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر ولا يفسقون ولا يبدعون. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ابن تيمية، جميل جميل. قال الإمام ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، بيقول إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو زيد وفيه نقص وغير عن وجه، والصحيح منهم هم فيه معذورون. الصحابة معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وطبعا إيه قال ابن حجر، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة. يبقى كده مقدمة قبل المعارك اللي حصلت بين سيدنا علي بن أبي طالب وستنا عائشة. نبدأ بمعركة الجمل. معركة الجمل كانت أول معركة بين سيدنا علي بن أبي طالب وستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنتكلم عن أسباب المعركة والاختلاف في طريقة القصاص وخروج ستنا عائشة والأمور اللي حصلت دي كلها. نبدأ إن شاء الله في معركة الجمل. اللي حصل زي ما قلنا، بداية الفتنة كلها كانت مقتل سيدنا عثمان بن عفان. ده أمير مؤمنين ويقتل في بيت في دار الخلافة، وطريقة القتل يعني ضربه على دماغه بحديدة والدم ينزل على المصحف، ويقطعوا صوابع ستنا زوجته نائلة بنت الفرافصة. فكان أمر صعب جدا جدا يعني. والمجرمين دول قاعدين في المدينة لسه، فيهم لسه كانوا قاعدين في المدينة. هتقول لي من الصحابة كانوا فيهم؟ ترى كانوا بيحجوا، ما هم انتهزوا الفرصة المجرمين دول وكانوا بيحجوا. ايه أسباب بقى معركة الجمل؟ الأسباب كالآتي: واحد، المجرم الملعون عبد الله بن سبا. اثنين، الاختلاف في طريقة القصاص من قتلة عثمان. ثلاثة، خروج ستنا عائشة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، دول من الاثنين مبشرين بالجنة خلي بالك، إلى البصرة، طلعوا للبصرة عشان يلموهم ويطلعوا للمطالبة بدم عثمان ابن عفان. ناخدهم واحد واحدة. قلنا أول حاجة اللي هو مين؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي عليه لعائن الله المتتالي، الله ينتقم منه يا رب. عبد الله ابن سبأ ده من صنعاء من اليمن، يهودي اسمه ابن السوداء، تظاهر بالإسلام، عمل نفسه مسلم عشان ما حدش اتخذوا أيمانهم ايه؟ جنة. تيجي تكلم ايه انا اخوك في الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. وبعدين عمل ايه بقى؟ بدا يخرب في الاسلام. يوم يقول لك ايه؟ مش سيدنا عيسى ابن مريم هينزل في اخر الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا، يعني يوشك يعني اقترب ان عيسى ابن مريم هينزل حكما عدلا، فيكسر الصليب، انا ما اتصلبش، ويقتل الخنزير، انا ما قلتش تاكله خنزير، ويضع الجزية، ما فيش حاجه اسمها جزية بقى، يا الاسلام يا تموت. ده سيدنا عيسى. شوف بقى عبد الله بن سبأ الملعون بيقول ايه. بيقول: مين افضل الرسل، محمد ولا عيسى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بص الكفر بقى والهبل بقى. طيب يبقى عيسى يرجع اخر الزمان ومحمد ما يرجعش؟ قلت الهبل ده، ايه القياس ده؟ هو سيدنا عيسى هيرجع ليه؟ لان اختلف فيه. في ناس بتقول ان هو ابن الله، في ناس بتقول حته من الله، ثالث ثلاثه، لا هو الله، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، سوره المائده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ففي اختلاف على سيدنا عيسى، ينزل بقى اخر الزمان بالحق. ولذلك شوف سوره النساء: وبكفرهم وقوله، كفر اليهود وقولهم على مريم ستنا مريم بهتانا عظيما، قالوا انها زانيه. يقول لكم الفين ابو عيسى، طب وايه يعني؟ وربنا في سوره آل عمران: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الخلق اربعه، خليك معايا، بالاب والام، انا وانت، ابويا جوز امي فجيت، من غير اب سيدنا عيسى، من غير ام ستنا حواء المخلوقه من سيدنا ادم وخلق منها زوجها، ومن غير اب وام سيدنا ادم. ايه المشكله؟ لك ازاي ملوش اب؟ ازاي امال نزل ربنا نزل فيه وهو ده ابن الله؟ والله ما عارفين حاجه، والله القساوسه ما عارفين حاجه في الموضوع ده، قاعدين يطبشوا ويخبطوا باي تخبيط. اي تخبيط، مش عارفين حاجه خالص. يعني ايه ده اله؟ يقول لك اه المسيح هو الله. الله، طب ربنا بينزل ودخل في واحده وولدته ونزل وكان عيل صغير، في ربنا صغير كده عيل بيعملها على نفسه وبيرضع، ده ربنا ايه ده؟ وبعدين كبر وبعدين مات عندهم. انما القران بيقول ايه؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ده الله اللي بيقول ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بص الآية اللي بعديها، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، وإن من أهل الكتاب أي وليس أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، حيؤمن بالمسيح على إنه بشر وإنه عبد يوم قبل يوم القيامة لما حينزل في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته آخر الزمان ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ده سيدنا عيسى. شوف المجرم بقى الملعون عبد الله بن سبأ قال لك ايه؟ قال لك لا، ده النبي هيرجع في اخر الزمان بقى زي ايه؟ زي سيدنا عيسى. وجاب الايه غلط، بيستشهد بالايه غلط، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. طبعا الايه هنا مش دي سوره القصص، الايه هنا مش منطبق، لردك الى معاد اللي هو ايه المعاد؟ اللي هو في الاخره، مش يجي في الدنيا وينزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطلع من قبره. وبعدين المجرم ده الله ينتقم منه راح فين عشان يعمل الدعوة بتاعته دي يبوظ الدنيا؟ راح مصر أكيد، كان من جبهة الخراب دي. طيب منهم كلهم يا رب، كان معاهم أكيد لو كان موجود. راح مصر يقول الكلام ده. وبعدين قال لك إيه؟ زعم أن علي هو وصي محمد، قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل علي من بعده أنه هو يبقى الخليفة. كذاب طبعا، ما حصلش. وأوقع الخلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب على أنه مظلوم. مين اللي ظلمه؟ عثمان بن عفان، خدها منه وخد الخلافة منه، هو يقول كده على أنه ظالم وهذا باطل. ده أول سبب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، دي معركة الجمل سنة 36. اثنين، الاختلاف في طريقة القصاص من قتلة عثمان. خلي بالك من الحتة دي، كل الصحابة مجمعون على أنه لازم يكون في قصاص لسيدنا عثمان. الله، ده ما الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ها؟ الثيب الزاني اللي متجوز وزنا يرجع، والنفس بالنفس، واحد قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن النفس بالنفس، مين اللي قتل عثمان لازم يجي ويقتص منه. طيب الخلاف بين الصحابة ايه بقى؟ خلي بالك كلهم مجتمعون على كده، امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا ازاي نعالج الموضوع. البلد مضطربة والمجرمون والحسالة المجرمين الزؤاب القوم دول اللي قتلوا سيدنا عثمان عاملين فتنة في البلد. فسيدنا علي بن ابي طالب رأيه نستنى شوية لما الأمور تهدى. ستنا عائشة ومعاوية لا، يجي دم عثمان، عدم الانتظار، ما ننتظرش ما ننتظرش. الرأي الثالث إيه؟ الاعتزال. سعد بن أبي وقاص قال لك أنا اعتزل الفتنة. يبقى عندنا ثلاث أراء دلوقتي في إيه؟ في القصاص من قتلة عثمان. إيه؟ دلوقتي، لا استنى شوية، دلوقتي ستنا عائشة ومعاوية، استنى شوية سيدنا علي، الاعتزال سعد بن أبي وقاص وغيره. قال لك دي فتنة نبعد عنها. طب إيه بقى ستنا عائشة عايزة إيه؟ عايزة القصاص من قتلة عثمان. فطلعت ستنا عائشة ومعاها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله إلى البصرة، البصرة في العراق. قدم ليها طلحة والزبير من مكة، كانوا هم في مكة بيحجوا، فراجعين من مكة وجم على ستنا عائشة. التقوا مع ستنا عائشة في ربيع الآخر، ربيع الثاني ده سنة 36 هجرية، يعني تقريبا بعد إيه 36 هجرية؟ يعني بعد 4 شهور من قتل سيدنا عثمان. التقوا بعد 4 شهور من قتل سيدنا عثمان. يلا نطلع، يلا نطلع نطالب بدم عثمان. قالت السيدة عائشة: إن عثمان قتل مظلوما، والله لأطالبن بدمه، والله لأطالبن بدمه. دي كلمة ستنا عائشة. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يقول إيه؟ إنه كان مني في عثمان شيء، كان مني في عثمان شيء. يعني إزاي عثمان يموت وإحنا ساكتين كده وما نعملش حاجة؟ ليس توبتي، أنا عايز أكفر عن غلطتي دي، إلا أن يسفك دمي في طلب دمه. إن شاء الله أموت بس أجيب القتلة بتوعه. ده سيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا الزبير بن العوام يقول: ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل، يلا نروح من 4 شهور وما جبناش القتلة لسه، فيلا نسارع في هذا الأمر وإلا هيبطل دمه. فإن في إبطاله لو سكتنا توهين سلطان الله بيننا أبدا، هيبقى الخليفة اللي هيطلع بعد كده ملوش قيمة، ممكن إيه؟ ممكن يموتوه. إذا لم يفطم الناس عن أمثالهم لم يبقى أمام إلا قتلت هذا الضرب. لازم نجيب اللي عمل كده. ده كلام سيدنا الزبير بن العوام. جاء يعلى ابن أمية من اليمن، كان جاهل مكة هو بعد أن قتل سيدنا عثمان. يعلى ابن أمية مع السلاح ومع المال، فعرض كل ذلك للثأر من قتلة عثمان. قال: أنا معايا الرجالة بتوعي في اليمن ومعايا فلوسي، فانضم لستنا عائشة في يوم الخروج من مكة إلى البصرة. اليوم ده يوم ما طلعت ستنا عائشة سمي بيوم النحيب، لك كان فيه بكاء شديد جدا جدا، كله بيبكي كله بيبكي، وبيدعي لستنا عائشة إن ربنا يكرمها وتنتقم من قتلة عثمان. على فكرة هي ندمت بعد كده ستنا عائشة إنها طلعت، ندمت انها طلعت، وده اجتهاد منها، جزاها الله كل خير. استقر الرأي على الخروج الى البصرة. طب ليه البصرة؟ ليه اشمعنا البصرة يعني؟ ليه؟ واحد فيها عبد الله بن عامر الامير بتاع البصرة في عهد عثمان، كان في مكة وكان بيعرض المعونة المادية للثأر من قتلة عثمان، قالوا: انا مستعد اساعدكم من قتلة عثمان. فجم عليه. المدينة فيها كثرة لا يمكن مواجهتهم، المدينة المنورة دي اللي حصل فيها قتل سيدنا عثمان، ففيها هرج ومرج والمجرمين دول موجودين مش هنقدر نواجههم يعني. طب ليه ما راحوش الشام؟ لأن الشام فيها معاوية بن أبي سفيان، وده ابن عم سيدنا عثمان، وبرضه سيدنا معاوية خلي بالك بيطالب بدم سيدنا عثمان، وقال: أنا ولي الدم، وجاب الآية في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس، إنه كان منصورا. البصرة أقل البلاد قوة وسلطة، وممكن نتجمع فيها كلنا هناك. يوجد في جيش علي في المدينة المنورة عدد كبير من السبئيين، عبد الله بن سبأ والغوغاء، ويصعب على علي بن أبي طالب مواجهتهم في مثل هذه الظروف. يعني شوف سبحان الله، برضو كان ستنا عائشة والزبير وطلحة بمقدرين الموقف بتاع سيدنا علي بن أبي طالب. أصل المشكلة في إيه؟ بعض الأغبياء يقول لك: لا ده ستنا عائشة طلعت عشان الخلافة. ليه ستنا عائشة عايزة تبقى خليفة؟ ده كلام. ولا الزبير عايز يبقى خليفة، ولا طلحة عايز يبقى خليفة. قال لك: لا ده أصل مش واخد بالك أنت، ده هي طلعة ضد سيدنا علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب في غزوة المريسيع تسمى بني المصطلق اللي حصل فيها حادثة الإفك، لما عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله اتهمها مع سيدنا صفوان بن المعطل السلمي، لما جابها تاني يوم وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها، والله ما سلم منها ولا سلمت منه، وكان حديث الإفك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا متضايق جدا. فسيدنا علي بيقول: يا رسول الله لا عليك، طلقها والنساء كثيرات، احنا دلوقتي في دعوة وفي يقول لك قال دي شالتها بقى ستنا عائشة لعلي، شغل الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، قال شالتها له راحت تردها له بقى سنة 37. طبعا كلام فارغ وهبل يعني. لا، المهم أنها إيه؟ كانت الخطة البصرة أنهم يطلعوا البصرة، وبعدين يطلعوا الكوفة ويجمعوا من البصرة ويجمعوا من الكوفة ويروحوا على قتلة عثمان في المدينة المنورة. دي كانت الخطة. حتى اسمع، سأل سيدنا عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب لما خد الخلافة بدأ يشيل اللي كان عملهم سيدنا عثمان بن عفان، فعين سيدنا عثمان بن حنيف على البصرة. فسأل سيدنا عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل سيدنا علي بن أبي طالب السيدة عائشة عن سبب خروجها، انت طالعة ليه؟ فأجابته: الإصلاح بين الناس، عايز أصلح وعايز دم عثمان. كان نفس الرد من السيدة عائشة على علي ابن أبي طالب وعلى القعقاع ابن عمرو التميمي اللي جاي يعمل صلح بعد كده. ما هم اصطلحوا زي ما هتشوف، اصطلحوا واتفقوا خلاص على ان احنا نؤجل القصاص من قتلة عثمان. عبد الله ابن سبأ الملعون ضرب في المعسكرين بالليل على الفجر، فكل نادوا عن الخيانة خيانة خيانة، ولحموا في بعض بقى الصبح. فهي حتى قالت لسيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، وبعد الحرب دي ما انتهت اللي هي معركة الجمل، جاء علي وقال لها: غفر الله لك، لأنها أم المؤمنين ستنا عائشة زوجة النبي في الدنيا والآخرة. فسيدنا علي بيقول لها: غفر الله لك. قالت: ما أردت إلا الإصلاح، والله ما أردت إلا الإصلاح. واحد يقول لك: طب إزاي ستنا عائشة تطلع في المسافات دي كلها كده؟ ما كان معاها ابن أختها عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فده محرم بالنسبة لي، اللي هي من أسماء، ابن أختها أسماء، ما هي ستنا عائشة لها أسماء ومحمد وعبد الله. هل حد أكره ستنا عائشة على الخروج؟ لا، لم يكره أحد ستنا عائشة على الخروج، وإنما خرجت من نفسها لدم عثمان، وذلك قبل أن يصل إليها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. في ناس بتقول لك اللي طلع مع ستنا عائشة أوباش الناس. اسمع يا سيدي، وصفتهم هي بأنهم من الصالحين، وستنا عائشة ما بتكذبش. اثنين، وصفهم سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بأنهم من خيار أهل البصرة وأفضلهم. ثلاثة، سيدنا علي بن أبي طالب وقف بعد المعركة يترحم عليهم ويذكر أفضلهم، يقول فلان وفلان وفلان زي ما هتشوف. حتى بكى كثيرا على سيدنا طلحة بن عبيد الله، قال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، لهفي عليك أبا محمد. هنشوف موقفهم بس لسه ما دخلناش في المعركة. طب أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ستنا عائشة، موقفهم إيه؟ كنا موافقات، ولكن قالوا نطلع على المدينة المنورة اللي فيها قتلة عثمان، ما نطلعش البصرة والكوفة، نطلع على المدينة على طول. فلما ستنا عائشة قالت لهم: لا، هنطلع على البصرة وبعدين الكوفة عشان نجمع الناس معانا، قالوا: لا، اطلعي انت. كده تمام. طلعت بقى ستنا عائشة ماشية ومعاها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فجم على منطقة اسمها تعرف بأنها الحوأب، منطقة الحوأب اسمها الحوأب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه الإمام أحمد بيقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ يا ترى من منكم يا زوجاتي اللي هتنبح عليها كلاب الحوأب؟ اللي في كلاب الحوأب هتهوهو عليها. حتى في رواية بتقول أيتكن. في ناس مجرمة بقى حوروا الحديث، راحوا قايلين إيه؟ قالوا النبي قال لها إياكن، تحذير، إياكن تنبح عليها كلاب الحوأب، اوعى واحدة منكم تنبح عليها. لا، ما قالش إياكن، قال أيتكن، يا ترى مين في كنا. فستنا عائشة لما سمعت نباح بتسأل: إيه ده، إحنا فين؟ قالوا لها: إحنا في الحوأب. قالت: الله، هي دي الحوأب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جوزي قال: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. خلي بالك، يبقى دي كما لو كان تثبيت لموقف ستنا عائشة. إذا أنت تكون مثلا إيه، واحد بيقول لك أنت هتسافر وفي سفرك هيحصل معاك كذا كذا كذا، الأمر ده يبقى خير، يعني يا ريت يكون أنت اللي حصل معاك كده. فلما يحصل معاك الأمر ده تقول: آه صح كده. ليه بقى؟ بص، المجرمين التانيين يقول لك إيه؟ يقول لك لما نبحت الكلاب دي فستنا عائشة قالت: إيه ده؟ قالوا لها: دي إحنا في منطقة الحوأب والكلاب نبحت. قالت: لا لا لا لا أرجع أرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إياكن أوعي واحدة منكم. شوف شوف الكذب، الراحوا جابولها قبل ستين عايشة 70 صحابي حلفوا بالله العظيم إن مش دي الحوقة. يا كذبين، 70 صحابي يحلفوا بالله كذب يا ناس؟ في 70 صحابي يحلفوا بالله كذب؟ طبعا يعني عارف زي ما أقول لك إيه، الكذب ملوش رجلين يعني. فأول ما عرفت ستنا عائشة كده أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فاستمرت استمرت في تحقيق الهدف بتاعها أن هي طالعة للدم لدم عثمان. أوكي؟ طيب وصلوا البصرة بقى، خلي بالك أول ما وصلوا البصرة وصلت السيدة عائشة ركبة على جمل وفي الهودج، في الهودج بتاعها ومعها الزبير وطلحة ومن معهم. أول ما وصلوا البصرة بعتوا بقى للإيه؟ للناس الكبار الموجودين في البصرة يستعينون بهم على قتلة عثمان. كل اللي كانوا في البصرة مقتنعين بالقصاص من قتلة عثمان، لكن كانوا بيعتقدوا إيه؟ يعتقدوا أن ده مكلف فيه سيدنا علي بن أبي طالب، مش هو الخليفة؟ سيدنا علي هو الخليفة، يبقى لازم سيدنا علي هو اللي إيه؟ اللي يجيب قتلة عثمان. ده كانت وجهة نظرهم اللي هم موجودين في البصرة يعني. لكن لما شافوا ستنا عائشة طلعت قال لك ايه، نطلع معاها بقى، نطلع معاها. ارسل الزبير بن العوام الى الاحنف بن قيس التميمي يستنصره على الطلب بدم عثمان، لكن الاحنف اعتزل، واعتزل معاه 6000 من قومه. لكن في بكتير من القوم بتوعه انضموا لستنا عائشة. هنا بقى الحمد لله هنبقى البداية في البصرة اهي، اهي البداية من قتلة عثمان. كان في واحد مجرم الله يلعنه مطرح مراه اسمه حكيم ابن جبلة، حكيم ابن جبلة ده كان من اللي شاركوا في قتل عثمان ابن عفان. لما عسكرت ستنا عائشة في البصرة منطقة اسمها الزابوقة، منطقة اسمها الزابوقة قريبة شوية من البصرة يعني، ألقت كلمة للناس اللي معاها واللي طلعوا بقى من البصرة معاها، أوضحت فيها سبب المجيء وهو الإصلاح وإقامة الحد على قتلة عثمان. لكن حكيم بن جبل المجرم ده أصر هو ومن معه من الغوغاء على قتال سيدتنا عائشة. طب بتقتلها ليه؟ بتقتل سيدتنا عائشة ليه؟ ها؟ وعرفت إن ده كان من اللي اشتركوا في قتل عثمان. أقبل بقى المجرم ده حكيم بن جبل ده ومعه الغوغاء يريدوا قتل سيدتنا عائشة. لما تبين لجيش ستنا عائشة وتبين لطلحة والزبير إصرار حكيم بن جبل ومن معه على القتال، نادى طلحة والزبير، خلي بالك بقى، من لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عنا، فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدأ أحدا. يا أخوانا اللي ما اشتركش في قتل عثمان يبعد بعيد عن الجيش بتاع حكيم بن جبل ده. فناس الحمد لله بعدهم، يبقى اللي موجودين دول ايه؟ دول اللي اشتركوا في قتل سيدنا عثمان بن عفان. فبدأت الحرب معاهم في منطقة الزابوقة دي. أقبل المجرم حكيم بن جبل ده عمال يتكلم كلام كده ما تفهمش بيقول ايه، يتفوق بكلام غير مفهوم يعني، وفي يده الرمح. فقال له رجل، ما هذا الذي تقوله؟ ايه اللي بسمعه ده؟ ده بتسب مين؟ قال بسب عائشة، بسب ستنا عائشة. قال يا ابن الخبيثة، لأم المؤمنين تقول هذا؟ أنت بتقول كده لستنا أم المؤمنين ستنا عائشة؟ وراح ضربه بالسهم في صدره فقتله. حتى في واحد تاني جاي عليه راح ضربه على رجله قطع له رجله، تصور خد رجله المقطوعة بقى يضرب بها لغاية ما غرف 60 داهية، هو واللي معاه أبيدوا جميعا. تخيل معانا واحد بس اللي هرب منهم، كلهم جاءوا يعني بعد ما قتلوا المجرم حكيم بن جبل ده واللي معاه، كل اللي كانوا معاه جيء بهم كالكلاب، يقول لك كما يجاء بالكلاب، وقتلوا جميعا ما فلتش منهم ولا واحد بس اسمه حرقوس ابن زهير. حرقوس ابن زهير، تمام كده خلصنا. خلاص بقى، دي مع الزبوقة وادي البصرة. يلا بينا بقى. أرسلت ستنا عائشة قبل ما تتحرك للمدينة المنورة، أرسلت إلى الأمصار البلاد التانية أرسلت إلى أهل الشام والكوفة واليمامة في اليمن وأهل المدينة تشرح لهم ما حدث من حكيم بن جبلة وتستحثهم على الثأر لمقتل عثمان. في الحالة دي بقى هنا كان سيدنا علي بن أبي طالب طالع على الشام علشان ياخد البيعة من معاوية بن أبي سفيان، كان بقاله 20 سنة هناك بيحكم سيدنا معاوية، وعزله حتى سيدنا علي عزله لأن كان اللي معينه مين؟ سيدنا عثمان، وعين مكانه ابن عباس ما رضاش يروح، قال له لا أنا أروح ده هو هناك فمش هينفع كده، ونصح سيدنا علي بأنه يرجع يعني. سيدنا علي بن أبي طالب وهو رايح على الشام لمعاوية بن أبي سفيان علم بخروج ستنا عائشة ومعها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فرجع رجع يشوف ايه الموضوع، ايه طالعين ليه، عايزين ايه، في ايه. فرجع سيدنا علي بن أبي طالب قرر الخروج إلى الكوفة عشان يقرب من الشام ويستعد. فلما عرف ان ستنا عائشة والزبير وطلحة جاي استنفر اللي معاه، يلا يا اخواننا نطلع نشوف ايه الموضوع. قالوا مين اللي جاي؟ الزبير بن عوام، طلحه ونعيم، ستنا عائشه، ايه ده احنا نطلع نقاتل دول؟ لا، كتير مرضوش يجوا معاه، كتير مرضوش يطلعوا معاه لان الفتنه ما زالت مستمره، الغوغاء موجودين. تصدق ان كان في بعض ناس من قتله عثمان في جيش علي بن ابي طالب موجودين في جيش سيدنا علي بن ابي طالب؟ فكان شيء غريب يعني. واعتزل كثير من المسلمين خاصة أهل بدر، لم يشارك في موقعة الجمل دي إلا 4 بس، علي وعمار وطلحة والزبير، دول اللي حضروا غزوة بدر اسمهم البدريون. سيدنا عبد الله بن سلام ينصح سيدنا علي بعدم الخروج، اقعد يا علي ما تطلعش من المدينة، فما سمعش كلامه. قال وأيم الله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به. سيدنا على كلام سيدنا عبد الله بن سلام لما قال له ما تطلعش، قال وأيم الله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وسيدنا الحسن بن علي برضو ابن سيدنا علي بن أبي طالب نصحه أنه يرجع ما يطلعش ويشوف موضوع المدينة المنورة، ما خدش من صحته برضو. خرج سيدنا علي بن أبي طالب معاه 900، لما وصل إلى الربذة شرق المدينة المنورة على بعد 204 كيلو سيدنا الحسن نصح انه يرجع برضه ما خدش بالنصيحه. ارسل علي بن ابي طالب الى اهل الكوفه محمد ابن ابي بكر الصديق، يبقى اخو ستنا عائشه، بعته للكوفه، وبعت محمد ابن جعفر ابن ابي طالب برضه معاه. ليه؟ عشان يستنفروا الناس يطلعوا مع سيدنا علي. مرضوش، لم ينجح في المهمه. ليه؟ كان مين هناك في الكوفه؟ ابو موسى الاشعري، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان والي الكوفة، صبط الناس. ليه؟ لأن هتقتلوا على عائشة أم المؤمنين والزبير وطلحة. فأرسل سيدنا علي بن أبي طالب هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص، اسمه هاشم المرقال، فاكره ده؟ ده ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص يبقى إيه؟ ده ابن أخوه يبقى عمه. فاكر هاشم ابن عتبة ده؟ اللي دخل في مظلم صابات في فتح فارس. كان مظلم صابات بوران اللي هي كانت تعتبر أخت يزدجرد اللي كان بيحكم فارس، بوران وأزر مدخت، كانت عاملة كتائب اسمها كتائب بوران، كل يوم لهم نشيد يقولوا لا يزول ملك فارس ما دمنا أحياء، يعني حرس خاص يعني، واسمها مظلم صابات من كتر الشجر ما هو متكثيف ما كانتش الشمس بتخش. كانوا مربيين أسد اسمه المقرد، أسد كانوا يأكلوه عبد يفترسه. ولما دخل المسلمون كان تقدم سيدنا هاشم ده هو معاه مجموعة قبل سيدنا سعد بن أبي وقاص ما يجي على مظلم صابات دي عشان يفتح المدائن، فأطلقوا الأسد. فوقف سيدنا هاشم ده كان ايه 19 سنة ومعاه السيف، وتنى الرمح بتاعه وارتكز عليه وبص للأسد، فالأسد جمع ايده مع رجله معناه هينط، هو تنى الرمح بتاعه بحيث في اللحظة اللي الأسد نط فيها في الهواء ساب الرمح زي سوستة كده يعني، فهوب التقى اتنين التقيا في في الهواء. فسيدنا هاشم بالسيف بتاعه على الأسد دب نزل على الأرض راح مكمل عليه. فكبر الصحابة وقالوا الله أكبر، قتل أسد الإسلام أسد الفرس. فسمي هذا السيف المنون، منون. ولما جاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وعرف كده قبل دماغه، فهو قبل إيد سيدنا سعد بن أبي وقاص. ده سيدنا هاشم. بعثوا سيدنا علي بن أبي طالب برضو فشل، ما حدش طلع معاه، لأن دي ستين عائشة يا ناس والزبير وطلحة. استنفر. ولما وصل بقى علي بن أبي طالب إلى ذي قار، بئر قريب من الكوفة، ما حدش عايز يجيله من هناك، عزل علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري لأنه كان بيطبط الناس، فعزله وأرسل إلى أهل الكوفة عبد الله بن عباس. بص الأسماء كبيرة قوي، عبد الله بن عباس، عمار بن ياسر، الحسن بن علي، القعقاع ابن عمرو التميمي، ده بألف في المعركة، له قصة طويلة. القعقاع ابن عمرو التميمي ده طلعت بقى الناس لما شافوا دول بقى. خلي بالك من الأعداد، أهل الكوفة طلعوا بسبعة آلاف، البصرة طلعوا 2000، بقية القبائل 3000، يبقى المجموع النهائي اللي مع سيدنا علي بن أبي طالب 12000. المجموع النهائي مع سيدنا علي بن أبي طالب 12000 اللي دخل بهم معركة الإيه؟ الجمل. الاثنين طبعا متأولين، سيدنا علي بن أبي طالب وستنا عائشة معها الزبير وطلحة. اسمع الحوار ده في الربذة، المكان اللي كان فيه سيدنا علي. سأل أبو رفاعة ابن رافع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بص بقى الحوار ده. أبو رفاعة بيقول يا أمير المؤمنين سيدنا علي، أي شيء تريد؟ أنت عايز إيه؟ وإلى أين تذهب بنا؟ رايح بنا فين؟ قال أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، ده سيدنا علي، فالإصلاح. إن قبلوا منا وأجابوا إليه. قال فإن لم يجيبون إليه، طب لو مرضوش؟ قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر، ده سيدنا علي. أبو رفاعة بيقول فإن لم يرضوا، طب لو مرضوش؟ قال سيدنا علي ندعهم ما تركونا، ندعهم ما تركونا، ندعهم ما تركونا، سيبهم طالما سايبنا. قال أبو رفاعة فإن لم يتركونا، طب لو ما سابوناش؟ هو عايز يوصل النهاية عايز يشوف إيه يعني. قال علي امتنعنا منهم. فقال أبو رفاعة فنعم إذن، يعني مش هفيش قتال اهو، يعني مش هنقاتل بعض اهو، لا بقى في الحالة دي نطلع معاك بقى. حتى بدليل، شوف سيدنا علي بن أبي طالب لما بعت سيدنا عمار بن ياسر، على فكرة كان عنده 90 سنة سيدنا عمار بن ياسر، لأنه استشهد بعد كده في معركة صفين، فكان عنده سنه كبير سيدنا عمار بن ياسر. لما بعتوا للكوفة عشان يستنفر الناس، دخل على سيدنا عمار بن ياسر، دخل على أبو موسى الأشعري اللي سيدنا علي عزله، وأبو مسعود وعقبة بن عمرو على عمار، وعقبة ابن عمرو لما دخلوا على عمار فقال له الاثنين، بيقولوا لسيدنا عمار بن ياسر ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت، أنت مسرع ليه في الأمر ده يا عمار يعني. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما في هذا الأمر. ليه؟ انتوا ايه يعني؟ كان مفروض تكونوا اكبر من كده واقوى من كده. فقال ابو موسى وكان موسرا يا غلام هات حلتين، هات عبيتين يعني، فاعطى احداهما ابو موسى الاشعري والاخر عمار ابن ياسر وقال روحا فيه الى الجمعه، روحوا فيه الى الجمعه، يعني بلبسوا في صلاه الجمعه. شوف وهم مختلفين مع بعض، بيديله عبايه هديه، هم مختلفين مع بعض. طيب الموضوع دلوقتي ايه؟ هيطقشوا بعض، هيخبطوا بعض اهو. كانت هناك محاولات للاصلاح في ذي قار، عده محاولات، عمران بن حسين قام بمحاوله، كعب بن سور قام بمحاوله، القعقاع بن عمرو التميمي قام بمحاوله. ازاي؟ يا عائشه انت طالعه ليه؟ قالت طالعه علشان القصاص من عثمان. طيب ما تستني شويه لغايه ما علي بن ابي طالب يتمكن وبعد كده يبقى نقتص. اقتنعت بكلام سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، اصل ده القعقاع وعارفين مين القعقاع، فاقتنعوا بكلامه خلاص. اللي هو ايه؟ التأني نستنى، والتمكين ثم القصاص. وقالوا له قد احسنت واصبت، الحمد لله خلاص كلامك مظبوط. نرجع بقى. لما رجع سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الى سيدنا علي بن ابي طالب قال له، فسيدنا علي بن ابي طالب قال له لا، عايز اتاكد ان هم موافقين على الكلام ده، يعني يستوثق يعني. خلاص خلاص تاكدت يا علي؟ استوثق. طيب خلاص، ستنا عائشه هنا وعلي بن ابي طالب هنا بالجيش بتاعه، وخلاص اتفقوا على الصلح الاثنين، ان خلاص يعني ستنا عائشه هنجيب دم عثمان بس مش دلوقتي، التأني ثم التمكين ثم القصاص. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. شوف بقى المجرمين بقى، الله يلعنهم مطرح ما راحوا، السبئيين، عبد الله بن سبأ اليهودي واللي معاه من السبئيين. قال لك الله، طب وبعدين؟ ده ستنا عائشه هترجع وعلي هيرجع، هيرجع على فين سيدنا علي؟ على المدينه. وبيقول عبال ما يتمكن عشان يجيب قتله عثمان، طب ما احنا من قتله عثمان، يبقى احنا ضايعين ضايعين. ولعها بقى، ولعها يعني ايه؟ على الفجر ابعت مجموعه من هنا تضرب في معسكر ستنا عائشه، ومجموعه هنا تضرب في معسكر سيدنا علي بن ابي طالب، الاثنين هيقولوا ايه؟ خيانه خيانه بس، ويخبطوا في بعض. وقد كان لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. والله يا اخو بعد بيقول لك من القبائل خلاص كل قبيله بقت مع الثانيه، وتم الصلح بين سيدنا علي وستنا عائشه على التأني والتمكين ثم القصاص، بعد ما عبد الله بن سبأ الملعون ده واللي معاه عملوا الكلام ده. هو كان يوم الجمعة، صباحنا الجمعة الصبح بقى 16 جمادة الثانية سنة 36 هجرية، في منطقة الزابوقة قرب البصرة. قال لك خيانة خيانة، اضرب بقى. فبدأ الجيشين، جيش ستنا عائشة ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وجيش سيدنا علي بن أبي طالب، يلتحموا الاثنين ببعض، خيانة خيانة خيانة، وبدأ القتال بينهم. بس خلي بالك الاثنين زي ما احنا بنقول كده، رجل قدام ورجل ورا، محدش عايز يخش بإيه يعني بقوة في القتال، لأن ده أخوك في الله. استشهد سيدنا طلحة بن عبيد الله، واستشهد سيدنا الزبير بن العوام، وانضربت سهام كتيرة جدا على الهودج بتاع ستنا عائشة، حتى أصبح زي القنفذ كده من كتر السهام الموجودة فيه، وتعورت ستنا عائشة بجرحها. طلحة سيدنا طلحة بن عبيد الله جاله سهم في رجله، فنزل الدم من رجله. يا عباد الله إلي، يا عباد الله الصبر الصبر. فسيدنا القعقاع بن عمرو من جيش سيدنا علي يقول له يا أبا محمد، إنك لجريح وإنك عما تريد لعليل، فادخل البيوت، خش خش في حته شوف رجلك حصل فيها ايه. فمن كتر الدم اللي نزل من رجله استشهد، وهو بيموت بيقول اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى، اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى. ومات مقتولا رضي الله عنه وارضاه. طلحه بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنه، سيدنا علي بن ابي طالب لما راه بعد المعركه ما خلصت مسح التراب عن رأسه ووجهه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال سيدنا علي بن أبي طالب إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني همي وحزني، همي وحزني يعني، وترحم عليه. وقال سيدنا علي بن أبي طالب ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وبكى وبكى الصحابة معهم جميعا. طلحة بن عبيد الله يا ناس. ثم قتل سيدنا الزبير ابن العوام. هو لما شاف سيدنا الزبير ابن العوام القتال بدأ، قال لك الله، مش احنا اتفقنا على الصلح، احنا اتفقنا على الصلح، امال ايه اللي بيحصل ده؟ ده بيقول خيانة ويقول خيانة. ساب المعركة ومشي. لاحق بيه واحد مجرم اسمه ابن جرموز، الله ينتقم منه، فطعنه بالسيف حتى قتله، وقطع دماغه وخدها، وراح عند سيدنا علي. قال بيستأذن على سيدنا علي، يقول استأذنه قولوا له أنا ابن جرموز وجايب لك رأس الزبير بن العوام. فقال علي إذن له وبشره بالنار. وحتى في رواية بتقول ما رضاش يأذن له، ولما جاب له السيف بتاعه نظر سيدنا علي له وقال طالما جلي به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد السيف وبعته إلى ستنا عائشة وقال لابن جرموز، قال اللي بيستأذن عليه بشره بالنار، بشره بالنار. ضرب بقى وتقطيع بس بتكاسل، مش يعني مش بهمة عالية يعني، لكل مش عايز يبدأ، ابدأ أنت. المهم انهزم جيش ستنا عائشة بنت أبي طالب، 200 قتيل. لما ستنا عائشة شافت المنظر كده قالت لسيدنا كعب بن سور اللي كان جاي يصالح، خلي عن الجمل وتقدم بالمصحف، طلع المصحف ودعوهم إلى المصحف. فاستقبل القوم بالمصحف عشان يكلمهم، واحد راح مديله سهم فقتل، وهب بقى السهام على ايه؟ على هودج ستنا عائشة وهي تكبر تقول الله أكبر الله أكبر، اذكروا الله والحساب، اذكروا الله والحساب، أيها الناس العنوا قتلت عثمان وأشياعهم. فضج الناس بالدعاء مع ستنا عائشة، الله يلعن قتلت عثمان، الله يلعن قتلت عثمان. سيدنا علي بن أبي طالب سمع الكلام ده، ايه ده، ما هذه الضجة؟ قالوا عائشة تدعو على قتلت عثمان وأشياعهم. فقال علي اللهم لعن قتلت عثمان. أنا زيها بالضبط، لكن مش دلوقتي، نتأنى. فالمهم من الجمل بتاع ستنا عائشة اتعقر، فوقعت، وقع الهودج على الأرض وبدأ يضربوا عليها النبال والرماح دي كلها، فبقت زي الهودج كده، من ايه، زي القنفذ في الهودج بتاعها يعني. وأصيبت ستنا عائشة بس مش إصابة جامدة يعني. خلاص انتهت المعركة على كده. حتى سيدنا علي لما شاف كده أمرهم أن يحملوا الهودج من بين القتلى، وأمر أخاها محمد بن أبي بكر الصديق قال له حطها، حط الهودج واضرب عليها قبة ووقفوا عليها حراسة وشوف لي كده هل وصل إليها شيء من جراحة، اتعورت ولا حاجة. أدخل رأسه محمد، ما هذه أخته، محمد ابن أبي بكر الصديق دخل رأسه من الهودج، فقالت من أنت؟ قال أبغض أهلك إليك. قالت ابن الخثعمية؟ قال نعم. قالت الحمد لله الذي عافاك. ما زعلنا معايا. فنفس الكلام برضو جاء سيدنا عمار بن ياسر بيقول لها كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمه؟ ها شفت بقى يا أمه، عائشة شفت ضربناك ازاي يعني؟ فقالت له لست لك بأم. قال بلى وإن كرهتي، ما انت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فخرتم إن ظفرتم وأتيتم مثل الذي نقمتم، هيهات والله لن يظفر من كان هذا دأبه. زعلان على قتل سيدنا عثمان يعني. جالها سيدنا علي بن أبي طالب وقال كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك. قالت ولك. شوف مش يقول لك زعلين مع بعض وبيشتموا بعض وبتقابل، يغفر الله لك ولك. المهم جمعوا القتلى وخد بقى ستنا محمد بن أبي بكر الصديق، خد أخته ستنا عائشة وراح بيها في دار في البصرة وقعدت هناك، أدخلها دار هناك، وجم بقى خدوا القتلى بالأطراف بالرجلين اللي ميتين دفنوا، وصلى عليهم سيدنا علي بن أبي طالب سبحان الله لأنهم ميتين على الإسلام، وده قتال أهل البغي يعني. طاف بقى سيدنا علي بن أبي طالب على القتلى، فلما رأى سيدنا كعب بن سور قال أزعمتم أن خرج معهم السفهاء وهذا الحبر قد ترون؟ فين دول سفهاء؟ وأتى علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن عتاب فقال هذا يعسوب القوم. شوف اللي كان طالع مع ستنا عائشة. ومر على طلحة بن عبيد الله فقال لهفي عليك يا أبا محمد، إن لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت أكره أن أرى قريشا صرعى. وكل ما يمر على واحد يقول زعم من زعم أنه لم يخرج إلا الغوغاء وهذا العابد المجتهد فيهم. صلى عليهم سيدنا علي بن أبي طالب وأمر بدفن الأطراف، وكان عدد القتلى كلهم 200. بعض الناس بيقول لك كان عدد القتلى 10,000. 10,000 ايه؟ 10,000 ايه؟ ده هو سيدنا علي كان طالع معاه 12,000، طب ليه بنقول 2000؟ ليه؟ أولا ها المدة كانت قصيرة جدا جدا، نص يوم ما خدتش كمان. ها اتنين الطبيعة الدفاعية، أنا بدافع وأنت بتدافع، مش أنا عايز أقتلك وأنت عايز تقتلني، ده أنا مستنيك أنت تبادئ بس. تلاتة تحرش كل فريق من قتل الآخر فكلاهما مسلم متأول. أربعة قياسا على شهداء اليرموك 3000 والقادسية 8000 في 4 أيام، يعني القادسية كان عدد الشهداء من المسلمين 8000 في 4 أيام، أرماس أغواس عماس يوم النصر، ليلة الهدى ليلة السواد ليلة الهريب، يبقى ده 8000 في 4 أيام، وكان عدد المسلمين 40000 والتانيين كده. فإذا كان عدد المسلمين اللي ماتوا نسأل الله يكون شهداء في معركة الجمل سنة 36 كان 200. أخيرا ستنا عائشة خلاص لما راح هناك سيدنا علي بن أبي طالب جمع معها بعض الرجال واختار 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وعطاها 12000 من المال، حتى عبد الله بن جعفر استقل الفلوس فراح مزود من عنده كمان وجهزوا ستنا عائشة ووضبوا لها الركوبة بتاعتها، وحضر سيدنا علي بن أبي طالب عشان يرجعها ويودعها، فقالت يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، ستنا عائشة بتقول علي يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، والله إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحمائها، يعني خلافات بيننا ما فيش مشاكل يعني، وإنه على ما اعتبت إلا من الخيار، هو طيب ما شاء الله عليه. فقال علي صدقتي والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. فستنا عائشة طلبت من سيدنا علي أن يؤمن ابن أختها اللي كان طالع معاها سيدنا عبد الله بن الزبير، قال أمنته الحسن، وتكلم الحسن والحسين في مروان أمنوا، وأمن الوليد بن عقبة وولد عثمان وغيرهم من بني أمية أمنهم جميعا، وخرج معاها سيدنا علي شيعها وهي رجعة إلى مكة، ورجع بعد كده بعد ما اطمأن عليها. سبحان الله كان عندها كم سنة في الوقت ده ستنا عائشة؟ 45 سنة، لأنها اتولدت بعد البعثة 4 سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكان عندها 18 سنة، سنها كان عند الموت 66 سنة لما ماتت، دفنت بالبقيع، ترملت فضلت أرملة 48 سنة، 48 سنة أرملة ستنا عائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ده كانت باختصار معركة الجمل اللي كانت 36. إن شاء الله المعركة اللي جاية بإذن الله معركة صفين يوم الخميس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الجميع وأن يعفو عن الجميع وأن يثيب الذي اجتهد فأصاب بأجرين واجتهد فأخطأ بأجر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.